بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قر فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا فقال أكفلني جهنم يصلونها